هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. عليك بالعدو يا ربنا في الجسد، عليك بي يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم عليك بالعدو يا ربنا الساحر الحاسد الساحر الحاسد، عليك به يا ربنا ساحرا حاسدا. عليك يا ربنا بالعدو، عليك بهذا العدو، عليك بهذا العدو، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا العدو، عليك به يا ربنا عفريتا وماردا، عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا العدو في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا حافلا، عليك به يا ربنا حاقدا، عليك به يا ربنا في الشعر، عليك بهذا العدو في الشعر، عليك به يا ربنا على العقل والمخ والمخيخ، عليك به يا ربنا في السمع وفي البصر، عليك به يا ربنا سكن الوجه، عليك به يا ربنا سكن الوجه، عليك بهذا العدو الساكن في الجسد، عليك به ساحرا وحاسدا وعاشقا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الدم، عليك به يا ربنا سكن العظم، عليك به يا ربنا سكن الجوف، عليك به يا ربنا سكن الأحشاء، عليك به يا ربنا سكن الأمعاء، عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر، عليك به يا ربنا سكن العمود الفقري، عليك به يا ربنا سكن العضلات، عليك به يا ربنا سكن العضلات، عليك به يا ربنا سكن العضلات، عليك بهذا العدو الظالم، عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، عليك به مسلما عاصيا، عليك به يا ربنا عاشقا، هم العدو فاحذرهم، عليك بهذا العدو يا ربنا، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، عليك بهذا العدو في الجسد، عليك به يا ربنا مرسولا، عليك به يا ربنا مرسولا، مرسولا بسحر وعين وحسد، عليك به يا ربنا مرسولا، عليك به يا ربنا مرسولا، عليك به يا ربنا مرسولا، عليك به يا ربنا شيطان العين، عليك به أثقل الجسد، عليك به نفخ البطن، عليك به يا ربنا أثقل الجسد، عليك به قيد اليدين والرجلين، عليك به يا ربنا قيد الأيدي والأرجل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الأعصاب، عليك به يا ربنا سكن الأعصاب، عليك به عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به يا ربنا، عليك بهذا العدو سكن الشق الأيمن من الجسد، عليك به يا ربنا سكن الشق الأيمن من الجسد، عليك به يا ربنا سكن الشق الأيمن من الجسد، عليك بهذا العدو الظالم سكن الشق الأيسر من الجسد، سكن الشق الأيسر من الجسد، سكن الشق الأيسر من الجسد، هم العدو فاحذرهم يا ربنا يا ربنا، عليك بالعدو المارد، عليك بالعدو العفريت، عليك بالعدو المارد، عليك بالعفريت يا ربنا، عليك بالمارد يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا، عليك بالفاجر يا ربنا، عليك بالعدو سكن القلب، عليك بالعدو سكن الصدر، عليك بالعدو سكن القفا والظهر، عليك بالعدو سكن الرأس، عليك به سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن الأحشاء، عليك به يا ربنا سكن اليدين، سكن الرجلين، عليك بهذا العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله. يا ربنا عليك بالعدو الظالم، عليك به سكن القلب، عليك به سكن الصدر، عليك به سكن القفا والظهر، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به يا ربنا يكاد أن يزهق الروح ويقتله ويقتلها. عليك يا ربنا بالعدو على القتل على القتل، عليك به على الشلل، عليك به على الشلل. الله أكبر. قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم. عليك بالعدو الظالم يا ربنا، عليك بالعدو الظالم، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا عفريتا وماردا. عليك بعدوك يا ربنا، عليك بعدونا يا ربنا من الإنس والجن. يا ربنا عليك بالعدو الماكر، عليك بالعدو الظالم، عليك بالعدو الفاجر، عليك بالعدو الماكر، عليك بالعدو في الجسد، عليك بالعدو العاشق، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا حارسا، حارسا على الأسحار والعقد، خادما للسحار وموكلا بالحسد الشديد وشيطان اللعين. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله. إن هذا عدو لك ولزوجك. إن هذا عدو لك ولزوجك. هم العدو فاحذرهم. عليك بالأعداء يا ربنا في الجسد، عليك بهم على الطلاق، عليك بهم على الشقاق، عليك بهم على عدم الوفاق، عليك بهم ظالمين، عليك بهم معتدين، عليك بهم يا ربنا ظالمين. عليك بهم يا ربنا بهؤلاء المعتدين، عليك بهم يا ربنا مرادة، عليك بهم يا ربنا عفاريت من الجن، عليك بالأعداء يا ربنا، عليك بالمعتدين، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بهم يا ربنا، هم العدو فاحذرهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالعدو، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، سكنوا الرأس، ملكوا الجسد، أثقلوا الجسد، أثقلوا الجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، شلوا الأركب، شلوا الأركب، قيدوا الأيدي والأرجل، قيدوها، قيدوها، احكموا، شدوا الوثاق، شدوا الوثاق، شدوا الوثاق يا ربنا، عليك بالعدو، عليك بالعدو، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، مرسولين بالسحر العظيم، مرسولين بالسحر العظيم، والعين والنفس والنظرة والحسد يا ربنا، عليك بالعدو، عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالعدو يا ربنا، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، إن هذا عدو لك ولزوجك، بسم الله، بسم الله، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، فاحذرهم، فاحذرهم، فاحذرهم، فاحذرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم يا ربنا، قاتل يا ربنا الأعداء، قاتل يا ربنا، قاتل العدو، اللهم قاتلهم، اللهم قاتلهم، مرسولين علينا بسحر وحسد وبعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، وأنفس، وأنفس، وأنفس، وأنفس، ونظرات، ونظرات، ونظرات، اخترقت، اخترقت، اخترقت، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم عبس وبسر يا ربنا، عليك بالعدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، عليك بهم يا ربنا، عليك بالعدو، عليك بالعدو الظالم، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، عليك بالعدو، عليك بالعدو، عليك بالعدو، عليك بالعدو يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدنا يا ربنا على العدو، أيدنا يا ربنا على العدو، أيدنا يا ربنا على العدو، انصرنا يا ربنا على العدو، انصرنا يا ربنا على العدو، اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالعدو، سكن الجسد، سكن الجسد ماردا وعفريتا، شيطانا، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، عفريتا من الجن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، عليك به يا ربنا، عليك به على التعطيل يا ربنا يا ربنا، عليك به على التدمير، عليك به على التعطيل وعلى الرابط، على التعطيل والرابط، عليك به يا ربنا على التعطيل والرابط، عليك به على التعطيل والرابط وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، عليك به يا ربنا أثقل الرأس والجسد، عليك به يا ربنا قيد، قيد اليدين والرجلين، قيد اليدين والرجلين، قيد اليدين والرجلين، عليك به يا ربنا، عليك بالعدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، عليك يا ربنا بالعدو، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، مرسولا بأذية، مرسولا بأذية، مرسولا بسحر مشموم، مرسولا بسحر مشموم، مرسولا على سحر، على سحر في الشعر، في الشعر، في الشعر، على سحر في الشعر، على سحر في الشعر، مرسولا بحسد وعين، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، مرسولا بحسد وعين، على العبقرية، على العبقرية، على العبقرية، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء، وعلى قوة الذاكرة، وعلى ذاكرة قوية، وعلى ذاكرة قوية، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم يا ربنا، عليك بالعدو، عليك بالعدو. شل الأركان، شل الأركان، سكن الظهر، الظهر، الظهر، سكن الظهر، سكن العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات. اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالعدو، سكن الأكتاف والأرداف والأطراف. عليك بالعدو، عليك بالعدو، عليك بالعدو، عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالعدو يا ربنا. الساحر، الساحر، الساحق، الساحق، السام، السام، السام، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سمم الجسد، عليك به يا ربنا. ثقيلا، أثقل الجسد، عليك به يا ربنا. خفيفا، خفيا، عليك به. صالتا، قويا، ماردا، عفريتا، ظالما، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم يا ربنا اضعف قوته، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا انزح، انزح أثره وعقده من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا واحد ويا صمد. اللهم تولى أمره وأمرها يا ربنا، تولى أمر المؤمن وأمر المؤمنة يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، هم العدو، هم العدو، هم العدو فاحذرهم. يا ربنا، يا ربنا، عليك بهذا العدو، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن اليدين، سكن الرجلين، عليك به يا ربنا. يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يسري في العظم، يسري في العظم، يسري في العظم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به في القفا، عليك به يا ربنا. سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، عليك بهذا العدو، عليك بالعدو، عليك بهؤلاء الأعداء، عليك بهذا العدو، عليك به يا ربنا. سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن المسالك، سكن المسالك، سكن المسالك، سكن المسالك، وعلى السكر والضغط، وعلى السكر والضغط يا ربنا، وعلى الشلل يا ربنا، وعلى الورم يا ربنا، وعلى أذية يا ربنا، وعلى أذية يا ربنا، وعلى أذية يا ربنا، وعلى أذية يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. تولى أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم. أنت حسبنا يا ربنا على العدو، على العدو، مرسولا بسحر، حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار. عليك به يا واحد يا قهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يحرس الأسحار ما كان منها في الجسد وما كان خارج الجسد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. الله أكبر. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. عليك يا ربنا بالعدو الماكر، عليك به يا ربنا، عليك بالعدو الكائد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. غلبه وغلبها، سكن القلب والصدر، سكن القلب والصدر، سكن القفاء، سكن القفاء، سكن وسط الظهر، سكن وسط الظهر، سكن وسط الظهر، وسط الظهر، سكن وسط الظهر، سكن العضلات، سكن العضلات، سكن الفقرات، الفقرات، الفقرات، الفقرات، الفقرات العلوية، الوسطى، السفلية، سكن الفقرات، سكن الحبل الشوكي، الحبل الشوكي، الحبل الشوكي، الحبل الشوكي. عليك يا ربنا بمن أثقل الجسد، بمن عبث في الجسد، بمن عكر الدم، بمن أفسد الدم. عليك يا ربنا من على النفسية، على النفسية، على النفسية، ضامها، ضامها، دمرها، دمرها، روعها. عليك يا ربنا من كان على الخوف، خوف، خوف، خوف، ويأس، ويأس، ويأس، وبأس، وبأس. عليك به يا ربنا. هم العدو، هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم إنا نجعلك يا ربنا في نحور الأعداء، نجعلك يا ربنا في نحر العدو، يا ربنا في نحورهم، في نحور الأعداء، نجعلك يا ربنا في نحورهم، نجعلك يا ربنا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك يا ربنا من أسحار أتوا بها علينا، ونعوذ بك يا ربنا من العقاد، من العقاد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا طغوا وبغوا علينا بها، يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقاد، وفك المرابط يا ربنا للعدو في الجسد، للعدو علينا وفينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي الذرية، وفي الذرية للوالدين، وفي الذرية للوالدين، يا ربنا وفي الوالدين للذرية، وفي الوالدين للذرية، لأجل لأجل بالغ الأبية. اللهم يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقاد. هم العدو، عليك بالعدو، عليك بالعدو، عليك بالعدو يا ربنا المؤذي، المؤذي يا ربنا، عليك يا ربنا بالعدو، عليك بالعدو، عليك بالأعداء. مؤذين، مؤذين، مؤذين، حسد، حقد، ظلمة، طغاة، بغاة، معتدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هم العدو فاحذرهم. اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك بالعدو، اللهم عليك به يا ربنا مرسولا علينا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر قديم، قديم، قديم، قديم، قديم، بسحر قديم مرسولا علينا بسحر قديم، قديم عظيم قوي شديد، ويتجدد، ويتجدد ويتشدد، ويتجدد ويتشدد علينا وفينا ومعنا. يا ربنا من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا. الله أكبر، الله أكبر. هم العدو فاحذرهم، فاحذرهم، فاحذرهم، فاحذرهم، فاحذرهم. فأجدنا الذين آمنوا على عدوهم. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، عظيمة أيدك الآن يا ربنا، نريد عظيمة أيدك الآن يا ربنا على العدو، على العدو، على العدو الساكن في الرأس وفي الجسد، الساكن في الوالد وفي الولد، الساكن في البيت ظلمنا وطغى وبغى، وفي البلد يتبعنا بسوء، يتبعنا بحسد شديد، يتبعنا بظلم وطغيان وبغي. الله أكبر، بسم الله، الله أكبر. بسم الله بسم الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا تأييدا عظيما يا الله بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا. أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا واجعل لنا يا ربنا الفوز يا ربنا والفلاح والنجاح يا ربنا والخلاص والخلاص والنجاح يا ربنا يا ربنا من العدو الظالم من العدو الظالم من الإنس والجان ممن يتبعنا من الإنس والجان ممن في الجسد من الجان ممن من حولنا من الأقارب والجيران يا ربنا والأصدقاء والمعارف والعمال والخادمات يا ربنا يا ربنا ممن نعرفهم يا ربنا وممن ننكرهم مرسولين بسوء عظيم وبتجديد الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا ربنا يا ربنا تأييدا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو على العدو من الإنس والجان على العدو على العدو على العدو على العدو. يريد جنونا يريد جنونا يريد شللا يريد شللا يريد طلاقا يريد طلاقا يريد يريد آلاما وأوجاعا يريد هما وحزنا وغما وضرا يريد شرا بنا. اللهم عليك بهذا العدو اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله اللهم عليك بالعدو من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان عليك بالعدو يا ربنا عليك به يا ربنا ساحرا وساحرة ساحرة ساحرا وساحرة ساحرا وساحرة عليك بالعدو عليك بالعدو عليك بالعدو يا ربنا عليك بالعدو يا ربنا ساحرا وساحرة ساحرا وساحرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الباغين وفراعنتهم المعتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. يا ربنا يا ربنا قاتل يا ربنا الأعداء قاتلهم يا ربنا الآن الآن الآن قاتل يا ربنا العدو قاتل يا ربنا العدو الماكر الماكر الكائد الكائد يا ربنا يا ربنا عاشقين في الجسد عاشقين للجسد ويمصون الدم وينخرون العظم يا ربنا ويعبثون في الجسد يا ربنا ويخربون ويدمرون يا ربنا يا ربنا ويهلهلون الجسد يا ربنا يا ربنا ويثقلون الجسد والأطراف عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ضروا وكانوا شرا مستطيرا عليه وعليها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. هم العدو هم العدو فاحذرهم هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله يا ربنا قاتل الأعداء قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عدو في الجسد مارد وعفريت ظالم فاغل باغل معتد عاشق عاشق عليك به يا ربنا عاقد ساحر عليك به عليك به عليك به عليك به. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا ربنا يا ربنا اجعلنا ظاهرين يا ربنا اجعلنا فائزين يا ربنا اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين اجعلنا غالبين. بسم الله بسم الله وإن جندنا لهم الغالبون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اغلب من غلبنا يا ربنا واقهر من قهرنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين يا ربنا اجعلنا قاهرين لا مقهورين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا أيدنا أيدنا بتأييدك أيدنا بتأييدك يا ربنا على الظالمين على العدو على العدو على السحرة من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتل يا ربنا العدو قاتل يا ربنا العفريت والمارد قاتل يا ربنا شيطان العين قاتل يا ربنا شيطان العين اقتل يا ربنا شيطان العين اقتل يا ربنا شيطان العين اقتل يا ربنا شيطان العين اقتل يا ربنا الموكل بالسحر الموكل بالسحر الموكل بالسحر والموكل بالسحر والحسد. اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا العدو العدو العدو ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان حيه حيه حيه حيه اسدا واسودا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا العدو اقتل يا ربنا العدو اقتل يا ربنا العدو ثعبانا ثعبانا اسدا واسودا ثعبانا وحيه حيه حيه حيه وزغا في الجسد وزغا في الجسد وزغا في الجسد كلبا وقطا في الجسد كلبا وقطا في الجسد قردة ظالمه طاغيه باغيه. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالمارد والعفريت عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفرائلتهم الباغين المعتدين. اللهم يا ربنا اللهم اقتل يا ربنا العدو قاتل يا ربنا العدو قاتلهم يا ربنا قاتلهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا السحر ان الله سيبطله اطل يا ربنا الحسد ان الله سيبطله اطل يا ربنا العين ان الله سيبطله اطل يا ربنا النفس ان الله سيبطله اطل يا ربنا النظره ان الله سيبطله اطل يا ربنا اطل يا ربنا اثارا في الجسد. اللهم اطلها كلها يا ربنا من اثار السحر والحسد والعين والنظره والمس والنفس يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. احل يا ربنا كل العقد احل يا واحد يا صمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده واحلل العقدة من لساني يفقه قولي